فهذا نظم أسماء أهل بدر الكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبارك الابتداء ميمون الانتهاء. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا. بسم الإله قد بدأت راجيا منه تعالى أن أكون ناجيا. سبحانه ربا بأهل بدر رفع الدين المصطفى ذي القدر. محمد صلى عليه بالسلام بآله وصحبه الجال الظلام. أسأله بحق بسم الله تسخيره ليزوي الملاهي. لو توجهت مع الرجال أسدي العدى المزهزه الأوجال. لو توجهت بمن قد صبروا على العدى ومن سواه أدبروا. هو الذي نصرهم وأيدا وجاهدوا العدى جهادا جيدا. أكرمهم بالعفو والغفران إذ قاتلوا العدى ذوي الخسران. لو توجهوا بالاحتساب وكرموا بعدم الحساب. رضي عنهم المكرم الغفور إذ دوخوا بإذنه ذوي النفور. حتى الكريم جملة الخطايا أنهم وساق لهم العتايا. من أمني من العدا بغدري فهو مبارز لأهل بدري. أكرمني الله بكونهم معي وليس لي في غيره من مطمعي. ناجيته سبحانه وأرتجي منه تعالى فتح كل مرتجي. أسأله وهو الرحيم أن يجيب جملة ما مني بدا فهو المجيب. لو تدرعي لو التجائي وأرتجي اليوم قد حوجائي. رجوت من رب الرحيم كان لي وقادني له وسري سان لي. حوزي في الدارين ما أشاء بكونه يخلق ما يشاء. يسوق للمنى بلا حسابي كماله كل يز احتسابي. مسليا على النبي محمد وآله وصحبه والحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم إلهي القريب والمجيب مسليا على وسيلة الحبيب. سبحانه ربا كريما يهب لمن يشاء ما يشاء ويجذب. من عبد ربه خديم المصطفى شكرا بذا النظم لمن يعطي شفاء. أشكره جل بلا انتهاء مع الرداء والحب والثناء. لو أتوب من جميع ذنبي مستشفعا إليه بالمحب. لو ذهابي وبه رجوعي لو تضرعي لو خشوعي. هب لي يا قهار قهر كل من لم يهوني وليرح حيث أن. أجب دعائي بجاه المجتبى وكف أني العدى والعتبى. ليستجبت وكفيتني العدى وأبدا لست تريني من عدى. ربي به ثبت فؤادي باليقين ورم أمري ولتكن لي كل حين. حجاني بي ولي طيب زمني وبنفي الخلق ووسع أتني. من علي بسلامة البدن وبسلامة المكان والعتن. اجل بيوت يا مساجد تزيد تقربي لك وجنبني المريد. نزح جميع ما حويت ألغى ولرسول الله شاني بلغا. أجب وصلي أبدا وصلما عليه بالآل ومن له انتما. ليجت بالفضل العظيم كلي في كل شيء يا عظيم الفضل. ربي اكفني البدع والشكوك ورلي اللعين والملوك. حتى أكون عابدا بالسنن عبدا شكورا ولتطيب منني. يا رب قد رضيت عنك جدا فليهب كوني الخديم العبد من ساعتي وصل بالسلام على النبي واقض به مرامي وصلى الله على سيدنا محمد وسلم تسليما وجهت وجهي إلى إلهي مسليا على رسول الله وجهت وجهي إلى إلهي مسليا على رسول الله صلاة ربي مع التسليم عليه بالآل ذوي التكريم لله قلبي وروحي والبدن وديعة دهبا بسر وعلن لو تقربي بالصلاة على رسول الله للوفاة يا ربنا صل عليه بسلام في آله وصحبه على دوام إليك تبت اليوم بالصلاة عليه بالتسليم في الهداة لو اكتب اليوم صلاة بسلام ثم لآله ولصحب الكرام هب لي رجوعا للهدى عن اللغى وخدمتي له إليه بلغا على وسيلتي إليك صلي وسلما عليه وانقل كلي لك به ثم بأهل بدري وبه مكفني أهل الكفر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا انصرني هنا سقلي بجاي المصطفى المبر نصرك وانصرني بأهل بدري يا ربي اجعلهم معي والتصرفي عني العداء بهم بلا توقفي يا ربي يرزقني ما أشاء وعني يصرف من له شقاء يا ربي صلي سرمدا وصلمي على حبيبك وكل منتمي دعوتك اليوم وإني زترار فلاستجب ولتكفني كل شرار نج جنابي من الفجار وصلي سرمدا على المختار إليك يا حفيظ قد فررت مما يضر وإليك تبت من كل ما قدمت قبل العام فلتمه أني جملة الآثام حتى أكون كسبي ولدا في الحين واكفني دوامنا العدا من علي وعلى أولادي بالعلم والعمل والإسعاد منك نجاتي من الأسواء في الأرض والسماء والهواء دعوتك اللهم أن تسلي عليه بالسلام فاستجب لي وقيتني الكفر فكن واقيني جميع أهله وكن حاميني سلمني الدارين من بلائي وهب لي الشكر على النعماء ليهب سلامة من الخناس والجن ثم من جميع الناس ليهب سلامة الفؤاد من كدر ونجني الدارين من سوء القدر من علي بسطور واقية وزد سلامتي وزدني عافية تبت إليك العام فاكفني اللعين وكل ما يسوءني في كل حين سق لي في الدارين ما أهواء وفيهما قني ما آباء للمصطفى بلغ صلاتي بسلام ولجميع الآل وصحب الكرام يا ربي صل ثم سلم سرمدا عليه بالآل ومن به هدى من آله وصحبه ونجني بجاهه من شر كل الزمن أجب وكن معي وكن لي أبدا وصليا عليه واكفني العدا بسم الله الرحمن الرحيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين أقول تائبا من العيوب إلى الغفور العالم الغيوب يا رب لاغفر ولوالدي والمسلمين وليقبل سعيا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وامه بجاهي عيوبي وصل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وجل بجاهي قلوب جميع من أرادوا هدمي منصرفات إلى نصرتي اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تقلب بها قلوب أعدائي إلى عوني بما شئت وكيف شئت وسلم عليه وعلى آله وسعبه وعصمني من جميع ما نووا فيه من السوء أبدا. اللهم إن الناس اتخذوا اليهود والنصارى أولياء وأنا أقول إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين فكن لي وليا وكن لي نصيرا يا نعم المولى ونعم النصير. اللهم إني أدرأ بك في نحورهم وأعوذ بك من شرورهم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وسلم عليه وعلى آله وصحبه وطيب نفسي في الدنيا والآخرة بجاه العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة توصلني بها إليك معه صلى الله تعالى عليه وسلم وتكون لي بها معه صلى الله تعالى عليه وسلم وترزقني بها بجاه عليه السلام وقاية نفسي وأهلي نارا وقود الناس والحجارة عليها ملائكة غلاز شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وسلم عليه سلاما تسلمني به من كل ما أخاف في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا ومولانا ووسيلتنا إليك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم صلاة تمكر لي بها يا خير الماكرين. وسلم عليه وعلى آله وصحبه سلاما تسلمني به من الدخول فيما لا خير لي فيه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تجعل بها أهل بدر معي في سفري وحضري. وسلم عليه وعلى آله وصحبه كما خاتبته معهم رضي الله تعالى عنهم بقولك ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وارض عنهم حموما وعن أهل بدر خصوصا واجعلهم جيراني ورفقتي في الدارين وهب لي بجاههم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر وكن لي وكن معي في كل شيء وقني شر كل شيء وهب لي خير كل شيء وهب لي بجاه العظيم ثم بجاههم ما يفوق ظني بهذه الأبيات وبالقصيدة الآتية إن شاء الله تعالى التي دعوتك بها بذكر أسمائهم مع التراضي. آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. حسبنا الله ونعم الوكيل. ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. وجهت وجهي تائبا لربي من بداحي وفريتي وذنبي. وجهت وجهي تائبا لربي من بداحي وفريتي وذنبي. لو أفوض دواما أمري وأتوسل بأهل بدر قد مسني الضر ولست أشتكي ضري لغير ذي الجلال الملك. دعوته وهو الدعاء يجيب فهو الكريم والقريب والمجيب. نصر سيد الورى على الورى في يوم بدر فعتلى وانتصرى. صلى عليه بالسلام لا يريم في حزبه وليقاد ما أروم. رفعه حتى غدا معتليا على العداء ولم يزل مرتقيا. كف أكف المشركين عنه والكل بالتسخير خاف منه. منه أروم أفضل الصلاة مع سلامه له في الآتي. أدعوك يا وهاب أن تهب لي مناي في الدارين دون حيلي. لك الملوك ولك الأتباع ولك من يطيعه والمتاع. لك السماء والأرض والهواء والبر والبهر لك البقاء. هب لي في الدارين كل مطلبي وفيهما قني كل النسب. بجاي أفضل الورى ذي القدر وجاي كل قاتل في بدري. بجاي يكفني دواما من نحو ضري وكمانههم مما نووا دعوتك اليوم وأنت المنتقم ياوي إلى ظلك كل من ظلم رجوت والكريم أنت وحدك ولا أكون بك شيئا مشركا وقاية أني تقي البلايا وكرما يسوق للعتايا إجل توصلي بأهل بدري حسني وجنتي عن أهل الكفر نجيتني اليوم من الكفر فكن مخرجني من أهله بلفظكن تبت إليك توبة نصوحا وأرتجي الغفران والفتوحا من علي بالزياد علمي وعمل وأدب وحلمي إليك زلي لا إلى النصارى فليسيرهم من أنصارى زلي إليك يا عزيز عبدا لك بخدمة الرسول جدا لو اكتب اليوم صلاة بالسلام أني بآله وصحبه الكرام ليهب به تعززا بك معه ولي في الدارين جد بالتوسعة تبت زليلا لك والمختار وسيلتي إليك يا قهار فلقت قلزومك للكليم بجايه المعظم العظيم أجزني البحر الذي أمامي ربي بجاي المصطفى إمامي تعبت في ذا اليوم مثل أمسي ففي غد جلي بتيب نفسي تعبت لكن قد رضيت أنك ولا أزال ذا الزياد منك قني بالمختار في الدارين شماتة الأعضاء والنارين وجه به إلي فيهما البشر ولتكفني به الأذى وكل شر إليك أشكو لا إلى سواك فأني أكفي سرمدا هداك أنت الذي تفعل ما تشاء فليهب منك الذي أشاء ليهب بجاي المصطفى الإيمان وهب لي الإسلام والإحسان ليهب تجنبا عن النفاق وليهب مكارم الأخلاق هب لي به كوني طويل عمري بتاعة ترضيك وارفع قدري لك به قد تبت في سلعامي من جملة العيوب في دوامي عنمه ما مدى والنق ظاهري وباتني وطيبا خواتري ليهب تقلبي لأهلي بسرور بالمصطفى ونجني من الغرور ليهب به تلازم الجماعة في كل فرد وقبلا للطاعة كف العداء أني وأن أولادي وهب لنا العصمة في تمادي من علي بدوام العافية بالنعم المطيبات الضافية تبصر مدا علي يا تواب وليهب ما اخترت يا وهاب شكرك أوزعني وعاملني بالجود والكرم واعف أني كون بكن كوني ذا استقامة وذا سعادة وذا سلامة ربيتني وكنت لي فهب لي جملة ما وهبته للأولياء وجه بجاي المصطفى بعد الصلاة مع سلام للنصيحة البغاة نهوا إلى إطفاء نورك المبين فكفهم وصليا على الأمين وجل بجاي العظيم خدمتي كخدم السهاب خير الأمة وجل به رجال بدر الكرام معي في الدارين في كل مرام وجل توصلي بهم عبادة مقبولة تجر للسعادة يا ربنا صل على محمد وآله مع سهاب الحمد ولترد النائبه الصديق رفيقه في الغار ذي التصديق ولترد وزيره الفاروق سيدنا أمر ذي التفريق ولترد مامونه عثمانا وزد غفرانك والأمانا وهو الذي قد فاز بالنورين وبه مرحمني في الدارين ولترد وارثه علي ابن أبي طالب العلي باب العلوم والد السبتين وليهب بجاي بستين وصلي يا خير إله عبدا على محمد ومن تعبدا من آله وصحبه وهب لي جواره به وزهزه كبلي وليهب بأهل حرف الهمزة نفى كتابك ولكشف رمزة. يا ربنا صل على وسيلتي محمد وزد به فديلتي، والترد أن أبي ابن كعبي وعلمني وأهل كعبي، وصغر داء أبدا للأخنسي السلمي وانفي أني دنسي، وصغر داء أبدا للأرقمي ابن أبي الأرقمي واشفي سقمي، وصغر داء أبدا لأصعد ابن يزيد واحمني وأسعدا، وصغر داء سرمدا إلى أنس ابن معاذ والتعزني من فنس، وصغر داء سرمدا لأنس مولى الرسول واكفني المدنس، وصل سرمدا عليه بالسلام بالآل والسعب مذاذه الظلام، وصغر داءك إلى أنيسي ابن قتادة وأذب نوسي، وصغر داء سرمدا لأوسي هو ابن ثابت وثبت أوسي، وصغر داء سرمدا للأوسي ولد خولي وكمل جوسي، والترد أن إياس بن أوسي ونجني من معصم وهوسي، وصغر داء سرمدا إلى إياس ابن البكير واكتب الدهر الإياس، لجملة الأعداء من ركوني إلي يا ربا لو سكوني، ولتبني لي حسنا حسينا واحمني فيه بأهلي ولترد لي زمني. يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي له جوامه الكلام سيدنا محمد والآل وسهبه الدرر واللآلي، ورد به أن أهل حرف الباء من قاتلوا عدا ذوي الإباء، وأن بجير بن أبي بجيري إرد ونجني به من جوري، والترد أن بحاس بن ثعلب وصغ به لي ما يفوق المطلب، وصغر داءك للبراء ولدي معرور ردي واحمي خلدي، والترد أن بسبسة بن عمري ولشرع الصدر ويسر أمري، وصغر داء سرمدا لبشري ابن البراء ولتخلد بشري، والتبدا عن بشير ابن سعدي وبيبشر زمني ذا سعدي، وصغر داءك لبلال ابن رباح وجا المكوسي خير بر وربا، وليهب بالباء خير بركة وليساخر مشركا ومشركا. يا ربنا صل صلاة تجعل بها نذامي خير فعل يفعل، على النبي المجتبى وصلمي والآل والسعب وكل مسلم، والترد أن سهابه جميها يا خير مغن لم يزل سميها، وزد ردا أن أهل حرف الطاء وأن يمه مذهب الفتاء، وصغر داك لتميم مولى خراش الحاوي الهدى يا مولى، وصغر داك لتميم مولى أبناء غنم واهدني بالأولى، ولتميم من يعار سقردا وليتمم ما قصدته ردا، بجاهه وجاههم ووفقي وبينور بهداك أفقي، وسق صلاة بسلام للنبي وإن واجعلني فوق الجنوب، وارد عن السحب معا واجهلني باب هدى وبرداك اشغلني. يا ربنا صل على محمد وآله وسعبه والهمد، وهب لي اليوم صبوت القدم بأهل حرف الثاء واشكر قدمي، والترد أن ثابت من أقرمي وليكن في أبد بالكرم، والترد أن ثابت من الثعلب وسرمدا صغلي فوق المطلب، والترد أن ثابت من خالدي وجلي اليوم بفوز خالدي، والترد أن ثابت من عمري ولشرح الصدر ويسر أمري، والتكفني الضيق مع زلزالي بالمنتمي منهم إلى هزالي، ثابت الشعيد في اليمامة والترد أنه والتدم إتمامة، والترد أن سهلبة من حاتبي ونجني به من المعاتب، والترد أن سهلبة من عمري وامه أيوبي والتسفي أمري، والترد أن سهلبة من عرمة ونجني من باتل ومزلمة، والترد أن سقف سليل عمري وليكن بالجود يا ذا الأمر. يا ربنا صلِّ صلاة بالسلام على الذي جاء بأحسن الكلام سيدنا محمد والآل وصحب واستجب به سؤالي وليهب بأهل حرف الجيم سلامة من حيل الرجيم واجبر لي الكسر وأحسن للإياب بجابر ينسب للجد الرياب هو ابن عبد الله وارض أنه وانصر جنابي أبدا والصنع وأجبر الأعداء لي إلهي بحق جابر ابن عبد الله سليل عمر وارض أنه أبدا يا خير من يجبر من لم يعبدا والترد أن جابر ابن صغري وجل مكاتب يا خير الزهري واكتب رداء أبدا لجبري ابن حتيك والتقبل زبري وصور داءك إلى جبيري ابن إياس والتطيب ميري يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي شفى وذاذ الظلام سيدنا محمد والآل وسع بمن في الناس كاللآلي وهد بحق أهل حرف الحائي كل وعيب اجعله زم هائي وارد عن الحارس من ينمى إلى أنس رضي وارزقني الإله وارد عن الحارس من قد انتمى لعوس بن رافع بالمحتمى وارد عن الحارس من لابن معاذ أوس النمي يا خير من أبدا أعاز وهب لي العصمة من كل بلاء وامه أيوبي ومساعي يقبلا وارد عن الحارس من لحاتبي ينسب واملأ لبنا أواتبي وارد عن الحارس من لخزمة نمي وقلبي أهي أبقي جزمة وارد عن الحارس من إلى أبي خزيمة ينمى وجن ما أبي وارد عن الحارس من لسمة ينسب وسرفني عن المزمة وارد عن الحارس من لحرفج نمي يا من قد رجوت مخرج وارد عن الحارس من لأوسي نمي قبيلة هو ابن قيس وارد عن الحارس من لخزرجي نمي ابن قيس ولتحسن مخرجي وجل إبادك رجال بدري ما هي في الدارين وارفع قدري وصغر داء أبدا يا رحمن للحارس الذي انتمى لنعمان وصغر داء أبدا لحارس ابن سراقة وكن لي وارس وترد أن حارسة من النعمان وليكن بجاههم يا رحمن ولترد أن عاتب الذي انتمى إلى أبي بلتعة بالمحتمى ولترد أن حاتب ابن عمري ونجني من حاسد وغمري وصغر داءك إلى الحباب من رايه قاد لخير بابي وصغر داءك إلى حبيبي أي ابن أسود وكن تبيبي هب لي بحرمة الحباب وحبيب كونك لي يا خير رب وحبيب ولترد أن حرام من ملحان وقلساني يا حفيظ الألحان وسق إلى حريث من الزيدي خير ردا وليجد بالزيدي وارد عن الحسين نجل الحارس يا خير معبود وخير وارس وسق ردا لابن العمير حمزة ولرئيس شعداء همزة عم حبيبك ابن عبد المطلب وجلوا في خير جنان ينقلب وانشر علي العام يا إلهي بركة الماه ابن عبد الله وبركات سهبه جميها يا خير معت لم يزل سميها يا ربنا صل صلاة بالسلام على الذي كفى السقام والكلام سيدنا محمد وآله وسهبه والمقتفي أفعاله وليهب بأهل حرف الخاء سعادة تدوم بالرخاء ولترد أن خارجة ابن الزيد وجل فلاه أبدا ذا زيد وصغر داء أبدا لخالد ابن البكير واجزي أني والدي وصغر داء لخالد ابن قيس وزني العلم ورقي كيسي وصغر داءك إلى خبابي ابن الأرت سادق الحباب وهب لي اليوم رسوخ في العلوم فيدا وفتحا يا حكيم يا عليم وصغر داءك لمولى عتبة خبابد الردي وهب لي رتبة وصغر داء أبدا لابن إساب حبيب المرضي وانفي الانكساب وصغر داءك لخراش ينمى إلى قتادة وسقلي غنما والترد أن خراش ابن السمة وليهب كوني بشر الأمة والترد أن خريم ابن فاتك وليسخر كل باغ هاتك والترد أن خلاد ابن رافع ولتغنني بك أن المضافع وصغر دائك إلى خلاد ابن سويد واهد بي بلادي والترد أن خلاد ابن عمري وفي الرداء أكبر أبق أمري والترد أن خلاد ابن قيسي وزد تنبهي وعظم كيثي والترد أن خليد ابن قيسي وليهب خير هدى وقيسي والترد أن خليفة المعروف بابن عدي ولتدم تعريفي وصغر داءك إلى خنيسي ابن عزافة وذهذ النوسي وصغر داءك إلى خواتي ابن جبير ولتدم خيراتي وصغر داءك إلى خولي ابن أبي خولي ولشكر سعي يا ربنا صل صلاة بسلام على الذي تكفي به قلب الظلام سيدنا حبيبنا محمد وآله وصحبه ومهددي وليهب بأهل حرف الزالي زكاء عقل وصفاء البالي ورد عن ابن قيسهم ذكوانا ومه أيوبي وكفن النيرانا وصغر دن لذي الشمالين الذي لعبد عمر ينتمي والتعذي كل معيذا بك من كل بلاء وكلما نويت فيك كملا يا ربنا صل صلاة بسلام على حبيبك وليقبل ذا الكلام صل على سيدنا محمد وآله وصحبه والهمد وليهب بأهل حرف الراء تديني بسنة الغراء ولترد أن رافين المعروف بابن يزيد ولتدم تعريفي ولترد أن رافعين الشهير بابن المعلى ولتدم تدهيري ولترد أن رافع ابن أنجد وليهب سعادة ما هالجد ولترد أن ربيحة من الحارث وليكن يا خير باق وارث وصغر داءك إلى ربيه وهب لي الباتن والشريع وصغر داءك إلى الربيع واشتري مني أبدا مبيه وصغر داءك إلى ربعي ولتهيني بالعمل الشرعي وصغر داءك إلى رخيلة وليهب إحياء كل ليلة ولترد أن رفعت من عمري وفي الذي لاغترت أبقي أمري ولترد أن رفعت من الرافع وعمل ارفع أنت خير الرافع يا ربنا صل صلاة بالسلام على خليلك الذي جل الظلام صل بتسليم على محمد ولال وسعب وأمري أحمد وليهب بأهل حرف الزايمة نويت فيك قائما وسائما ولترد سرمدا عن الزبير وليتيب يا كريم ميري ولترد أن زيد إلى المزين قد انتمى وعني يمه الشيني ولترد أن زيد لأسلم انتمى وأرني وجه البهي المعتمى ولترد أن زيد إلى وديعة نمي وهب لي مكنة الرفيعة ولترد أن زيد إلى الخطاب ينسب واحشرني مع الأقطاب ولترد أن زيد نمي لحارس وبالنبي هب لي كوني وارس ولترد أن زيد نمي للدسنة والتقني الدنيا وأخرى فينا ولترد يا كريم عن زيادي ولد عمر ولتدم رشادي وصغر دن إلى زياد بن اللبي وعني يسرف كل ما ليس يفيد يا ربنا صل صلاة تجلب بها إلي سرمدا ما أطلب على محمد وسلم أبدا بالآل والسعب وذن يهدا وليهب بأهل حرف الطاء وبالذي منفرد بالضاء تهارة من جملة الأضران وكون ظل رحمة الأقران وصغر داء ناميا للطلح وليسق بشارة وفرها وصغر داءك إلى الطفيل ولد حارس ونوير الليل وصغر داءك إلى الطفيل ولد حارس ونوير الليل وصغر داءك إلى زهير وجل حياتي حياة خير يا ربنا صل صلاة تشهد بأنني إياك قد أن أعبد مع سلام قد تعينني به على العبادة وتعلني به على وسيلتي إليك أحمد ولالي وسحبي وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الكافي سعادة وعزمة يا كافي وصغر داءك لكعب ولدي زيد وصحي جسدي وخلدي وصغر داءك لكعب ولدي جماس المعروف بالتجلد وليهب صحة عقد ومقال وصحة الأفال واحلل العقال يا ربنا صل صلاة تبتل مكايد العدا بها فتبتل مع سلام دائم تكمل مراد من هدو به فيكمل على إمام المتقين أحمد ولا لوسحب وكن لي سرمدا وليهب بأهل حرف الميم فوضي بالتكميل والتتميم وصغر داءك لمالك النمي إلى أمية وكسر مغنمي وصغر داءك لمالك النسل إلى دخيشم ولي سقمن تغيم وصغر داءك لمالك ولد قدامة وصرمدا قن النكد والترد أم مالك من عمري ونجني من شقوة وزوري وصغر داءك لمالك ولد نميلة ونجني من الفنر والترد أم مالك ابن مسعود ومني يقبل عملي يا معبود والترد أم مالك المنصوب إلى ربيحة وكن محبوبي والترد أم مالك ابن رافع والتفن أمري كله في النافع والترد أم مالك المنتسب لابن أبي خولي وكسر أدبي وصغر داءك إلى المجزري وإنك جعلني غدا زاب جري وصور داء ناميا لمرشدي وزدني العلم وخلد رشدي وصور داءك إلى مبشري ونجني من خطر وغرري وصور داءك إلى محرري ونجني من موجبات الضرر وصور داءك إلى مزهري وليهب كوني ذات مهوري وصور داء ناميا لمعرض وسيرني بك ذا تعززي والترد أن محمد بن مسلم وبيبشر مسلما ومسلما وصغر داءك إلى مرار وهب لي تجديد والإنار وصغر داء ناميا للمقل وإنك جعلني ذات فضلي وصغر داء ناميا لمعمري وكف أني موجبات الكدر وصغر داء ناميا للمصحب ونجني من سغة وغدبي وصغر داءك إلى مدلاجي وإنك رفعني بلا علاجي وصغر داء ناميا لمعبدي ولدي وهب واحمني وأيدي وصغر داء لابن قيس معبدي وانصرني العام والنسري قلدي وصغر داء ناميا لمعبدي ولدي عباد وقيب حصدي وصغر داءك إلى معتبي ابن عبيد وحياتي طيبي وصغر داءك إلى معتبي ولدي عوف ومماتي طيبي وصغر داءك إلى مقدادي ولدي الأسود وكن حمادي وصغر داءك إلى معوذي ولدي عفراء ووسح منفذي وصغر داءك إلى معوذي ولدي عمرو وجنابي عيذي وصغر داءك إلى مسعودي ولدي أوس والتزد توهيدي وصغر داءك إلى مسعودي ولدي خلدة وذي التزهيدي وصغر داءك إلى مسعودي ابن ربيحة وذي التزويدي وصغر داءك لابن عبد سعدي مسعود الردي وقلد مجدي وصغر داءك إلى مسعود ولد سعد والتدم تهميدي وصغر داءك إلى معاذ ولد عفراء وكن معازي وصغر داء لمعاذ بن جبل ورم أقدي وقولي والعمل وصغر داء لابن ماحس معاذ والتكفن اللعين يا خير ملاز والترد أن معاذ بن عمري واقهر عداي لي يا ذا القهر وصغر داء ناميا للمهجه وكف ما يضرني أن مضجعي وصغر داء ناميا لمصدعي ولي أبواب خيورك افتعي وصغر داء ناميا لمعني وعني يسرف كل ما لا يعني وصغر داء ناميا للمنزل ابن محمد وخير كسري وصغر داء ناميا للمنزل ابن قدامة وقلبي نوّلي وصغر داء ناميا للمنذري ولدي عمر وإيالي بشري وصغر داءك إلى مليلي وجل نهاري تاعة وليلي يا ربنا صل صلاة لتسو بها دواما خير مطلوب يفو مع السلام تكشف الأسرار لي به على الذي أنار سيدنا محمد قصر العلوم ولالي والسعب وصغلي ما أروم وليهب بأهل حرف النون فوزي في ذا العام بالمكنون وصغر داء ناميا للنوفلي وبيبشر يا معيد محفلي ولنعمان أخي الذراف سق الرداء وهب لي النظافة وصغر داءك للنسر وانسري العام كلي والتدم تبسري والترد أن نعمان مي مع إله عسر وردني سعيدا زائلا وصغر داءك إلى نعمان ولد مالك وهب للآنا فراق جملة عيوبي معديا بما لي اغترته دواما ناجيا والترد أن نعمان من إلى أبي خزيمة ينمى وأذمى أبي والترد أن نعمان من إلى سنان ينسب واجعلني دواما سأمان ولابن عبد عمر النحمان سق الرداء وليرد زماني يا ربنا صل صلاة دائمة على الذي العام غدوت خادمة سيدنا محمد وسلم بالآل والسعب وكل مسلم وليهب بأهل حرف الصاد سوق قلي مناي في تمادي وصغر داءك إلى صفوانا والعام أني سهذه الأدرانا وصغر داءك إلى صهيبي واغفر ذنوبي ومعني عيبي يا ربنا صل صلاة لانتهاء لها على النور المنير زلبها سيدنا محمد وسلم ولال وسعب وقصدي تممي وليهب بأهل حرف الضاد كوني بشرى كل ذي رشاد وصغر داءك ناميا للضمر وكن مغيثني بخير نزرة وصغر داءك إلى الضحاك ولد حارسة ذي الإدراك وليهب تلازم السرور بك بلا مكر ولا غرور واردأني الضحاك من لعبدي عمر قد انتسب وانفك الدي يا ربنا صل صلاة ترفع بها إليك أملي إذ يقع مع التقبل على محمد وآله وصحبه والمقتدي وليهب بأهل حرف العين سلامة من در كل عين ولتردأ عامر المنصوب إلى أمية وكفره بي ولتردأ عامر المنتسب إلى البكير والدعاء استجب ولتردأ عامر المنتسب إلى ربيعة وعيبي أذهب والترد أن عامر بن سلمة وليسخر يا قدير الظلمة والترد أن عامر الذي انتسب إلى فهيرة وصغلي الأرب وصغر داءك إلى عمر وليسخر كل ذي إمارة والترد عن عاقل الشهيد وعدني من أحدل العبيد وصغر داء ناميا لعاسم ابن عدي والتدم مكارمي والترد عن عاسم بن قيس وسدر أشرح والتعزم كيثي والترد عن عاسم بن ثابت والعام جلي بدرك الفيدي فايتي والترد أن عباد بن بشري واغتر لي الخيرات طول أمري وصغر داءك إلى عبادي ولد قيس والتذت رشادي والترد أن عباد بن عيشة واشهد بحمدي لك عام السيشة وصغر داءك إلى عبادة ولد حسحاس وذت إفادة ذني فتحا إنك الفتاه وبيبشر من لهم فلاه والترد أن عباد بن سمسامتي وأن يقضي العام كل فايتي والترد عن عباد بن سامتي وأن يقضي العام كل فايتي وجل متاب العام رب ما حيا أني كلما جنيت ماديا وصور داءك إلى عماري والآم كمل مطلبي يا باري هب لي الصراط المستقيم العام وهب لي التوفيق والإلهام وترد أن حكاشة الذي نجا من الحساب ولتحقق الرجاء رجوت منك أن أكون في غدي في ذلك العدد دونك كمدي وصغر داءك إلى عتية والعام هب لي أفضل العتية والترد عن عبيدة واستجبي العام ما كتبته في كتبي وصغر داء ناميا لعنتر وجل حياتي كحياة الخير وصغر داء ناميا لعبسي ونجني وولدي من هبسي وصغر داءك إلى عدي وارفع إليك العام رب سعي وصغر داء ناميا لعبسي ونجني من الشقاء والخوف وصغر داءك إلى عربانا وهب لي الشهود والعيانا وصغر داءك إلى عويمي وليس خيرك كل يوم وصغر داءك إلى عيادي واشهد بأني العام أنكرادي وصغر داءك إلى عبيدي أي ولدي تيهاني واشكر سيدي ولأبيد ابن أبي عبيدي سق الرداء وفك أني قيدي وصغر داءك لأبيد ولدي زيد وجلي عاجلا بمقصدي وصغر داءك لأبيد ولدي أوس وخيبا ظنون حسدي وصغر داء ناميا لعدب ولد عبد الله عالي الرتب والترد عن عدبة من لغزوان قد انتمى ولاستجب يا رحمن ليستجب بما يفوق ظني العام واجعلني سرور قرني واكتب لي العام الثواب حج وعمرة وليكن والنج واكتب رداءك إلى أول من دفر في العرقد مقبر المنن عثمان مي مع إلى مضعون بكل من هناك كل حين واكتب ثواب الظور والجوار العام لي وليتيب داري واكتب رداء دائما لعصمة ابن العسين ولتدم لي عصمة واكتب ردا لعصمة لأشجع قد انتمى وأبدا لي وسعا ولابن عوف آبد الرحمن سق الرداء بالبشر والأمان وليهب بشارة تدوم يا الله يا رحمن يا رحيم ولابن جبر آبد الرحمن سق الرداء يا خالق الأكوان وصغر داءك لعبد الله ابن جبير ذي العلا والجاه وجل بفضلك مقدماتي لي وسائل إلى الجنات وسق إلى من الجد عبد الله خير ردائك بلا تناهي وجل مكاتبي تقوم أبدا مقام حج وجهاد للعدا وليهب فيها تدارك جميع ما فاتني من سالحات يا سمي ولابن جحش وهو عبد الله سق الرداء ونجني من داهي وسغ لعبد الله من إلى الربيع نمي رداك يا قريب يا بديع وسغ رداءك لعبد الله ابن رواحة بلا تناهي ونجني من روم نفع من سواه وأبدا هب لي تلازم الرداء وسغ لعبد الله من قد انتمى إلى الهمير منك رضوانا سما ولابن حق وهو عبد الله سق الرداء يا ربي يا إلهي وليجد بالجذب والطي معها حتى أجاور شفيع الشفهاء سيدنا محمدا وصلي عليه بالتسليم يا ذا الفضل ولابن زيد هو عبد الله سق الرداء ربي بلا تناهي ولتدوي أني العام جملة العجب حتى أكون كعبادك النجوم وصغ لعبد الله النجل مصعود خير الرداء والرقني يا معبود وصغ لعبد الله النجل كعبي خير الرداء وليخر يا ربي وصغ لعبد الله النجل المصعود خير الرداء وليجد بالمخزون وصغ لعبد الله النجل مخرمة خير الرداء ولتحيني بالمكرمة وصغ لعبد الله النجل عرفته خير الرداء ونجني من محبته وصغ لعبد الله نجل عمري خير الرداء وفيك طويل عمري وصغ لعبد الله من أبوه عبد مناف فوق ما يرجوه من الرداء وليهب فيك وفي وسيلة المشفه الهادي الوفي دنيا وأخرى ما يكون عجبا للخلق من خيرك مثلا نجبا وصغل عبد الله من قد انتسب إلى أمير ما رجا وما تلب منك من الردوان والتهب لي ما فاق ظني والتزهذك بلي وصغل عبد الله نجلس علب خير الرداء والتغنني عن مطلب وصغل عبد الله نجل التارق خير الرداء وليجد بخارق وصغل عبد الله نجل قيسي ولد الصغر ذي الهدى والكيسي خير الرداء ونجني والتعلني مع السلامة والطيب منني وصغل عبد الله نجل قيس ولد خالد سديد القيس خير الرداء ومنك علمني وكن لي أبدا وعفظ جنابي وسن وصغل عبد الله نجل سهلي خير الرداء وبيبشر أهلي وصغل عبد الله نجل سلمة خير الرداء ونجني من مظلمة والترد النجل إياس عمري والعام الرم يا كريم أمري والترد أن عمر لعوف نسبا وليحقق مع لظن كتبا وصغر داءك لأمر ينمى إلى سراقة وزدني إلما والترد أن عمر لمعبد نمي ونجني من اللغى والمعصم والترد أن عمر نمي لعلم ونجني من موجبات المندم والترد أن عمر نمي لثعلب وبيبشر يا كريم التلب والترد أن أمر إلى معازي نمي وكيا مالكي معازي والترد أن أمر نمي إلى أبي سره وأني كف كل ما أبي وصور داء لأمير بن الحمام وجى المرادي زا كمال وتمام والترد أن عمير من إلى أبي وقاس انتسب وقدم ربي والترد أن عمير من للحارس قد انتمى يا خير باق وارث وجل بقائي وارثا بالامتنان معجزة الماهي متهر الجنان وصغر داء ناميا لأقبة نجل ربيهة وصغلي رغبة وصغر داء ناميا لأقبة ولد عامل وهب لي رتبة وصغر داء ناميا لأقبة ولد عثمان وصغلي النخبة وصغر داء لمن وهب عقبة من جده كلدة وارفع جنبة وصغر داء لمن وهب عقبة سبت ربيعة وطيب قلبة عصمتني محوت زنبي بكني وهبت لي ما للوراء لم يكني ونجني واغفر ذنوبي وكني لي بهم وامه عيوبي بكني يا ربنا صل صلاة تهب لي بها فوق المنى فأذهب منك إليك بسلام تكفي به جنابي الأذى وتنفي على حبيبك الخليل أحمد وليالي والسعب ومن به اهتدى ولتغنني العام بكونك ليا في كل شيء سرمدا وحبنيا وصغر داءك إلى غنامي وصغ إلي جملة المرامي يا ربنا صل صلاة تنفي بها عيوبي بسلام يكفي درا وكل ما يسوء سرمدا على النبي العاشمي أحمدا وآله وسحبه وسقليا بحق أهل الفاء فتح اللوليا وليهب بأهل حرف القاف قوتهم وسعيهم يا كافي وصغر داء ناميا للفاكح ولتغنني بك وذت فواكه وصغر داء ناميا لفورة والعام جلي بوسقى عروة وصغر داء ناميا لقبة وعني يسرف جالبات النكبة وصغر داءك إلى قدامة والتقن الحساب والندامة وصغر داءك إلى قتادة والعام جلي بخرق عادة والترد أن قيس إلى مخلدي قد انتمى والعام طيب خلدي والترد أن قيس لمحسن النمي والآم كثير يا كريم مغنمي والترد أن قيس سلالة أبي سحسحة والعام كمل أدبي والترد أن قيس سلالة السكن والعام يا منان سغلي المنن يا ربنا صل صلاة تمهو عني بها ما ليساق قبه من كل ما لم ترضه لي ظاهرا وباتنا حتى أكون تاهرا مع السلام قد يكف أني ما دمت حيا كل ما لا يهني على الشفيه الناصر المشفع سيدنا محمد ذي الفني وآله وصحبه واشهد لي يا بر يا وهاب يا ذا الفضل بأنني أنك رضيت جدا وأو وسيلتي خديما أبدا وليهب بأهل حرف السين سلامة من جملة الفتون والترد أن سالم من معقلي والعام سلمني وحالي كملي والترد أن سالم المنصوب إلى العمير ومه أني حوبي وصور داءك إلى صويبتي والتكفني أذى جميه السدد وصور داءك إلى سليتي وليسحره بلا تسليت وصور داءك إلى سماك وكف أني كل ذي إنهاك وصور داءك إلى سناني وكف أني كدر الأزمان وصور داء ناميا لسايبي ولد أثمان وعظم جانبي ولمن ملحان سليم سقردا وإنك جعلني سعيدا مرتضى والترد أن سليم ابن عمري والعام جلي بردا وأجري والترد أن سليم من الحارس والعام الجلي بسر غائس والترد أن سليم من قيس والآم هب لي يا كريم ويسي والترد أن سعد سليل زيد وكمل النيات قبل فيدي وصغردا بولد الربيه سعد وهب للربه في مبيه والترد أن سعد سليل حوله والعام صغلي من حبيبي نيله وصغر داءك لسعد بن أبي وقاثن الثالث واكشف كربي وصغر داء لمن أبادة الرئيس سعد وتيب بلقاء النفوس وصغر داءك لسعد بن معاذ وسرمدا حني يا خير ملاذ وصغر داءك لسعد ولدي سهل وأسد أربه يا سملي وترد عن سعد سليل خيسم وليهب فيها هدى ومكرمة وترد أن سعد سليل مالكي والعام حقق الرجا يا مالكي وترد أن سعد سليل أثمان وفيك كمل المنى يا رحمن وترد أن سعد سليل خولي والعام صدق نيتي وقولي وترد أن سعيد بن زيد وجه الهدايا أبدا زيدي وصغر داءك إلى سهيلي وسرمدا عندك عظم نيلي وصغر داء لأخيه سهلي ونجني وولدي وأهلي وترد أن سهل سلالة عتيق والعام وجه لي نصرة الملوك وترد أن سهل لقيس ينتمي والعام بشر بي كل مسلم وصغر داءك لسهل انتمى إلى الحنيف والترر للمجرما وصغر داء لسهيل ولدي بيداء واجعلني نور بلدي والترد أن سواد بن زيدي والعام فك يا مغيس قيدي وصغر داءك إلى سوادي ابن غزية الأديب الهادي والعام هب لي جوار المصطفى حيث أكون خادما مع الوفا وصغله منك صلاة بسلام أني وبلغا له هذا النظام والترد أن سلامة ابن أسلم وبشرا بي أولياء والعلماء والترد أن سلامة ابن الثابت والعام هب لي درك كل فايت وصور داء ناميا لسلمة ابن سلامة ورض لي ظلمة وصور داءك إلى سراق ولد كعب والتزدني تاق وصغر داءك إلى سراق ولدي عمر وانفئن الفاق يا ربنا صل صلاة تدوي لي بها السير وتمهو لغوي عني بها مع السلام تجذب لك به كلي وعيبي تذهب عني به بلا إعادة على وسيلتي محمد بمن تلا وليهب بأهل حرف الشين والهاء كون العام ذا تمكين وذا فتوح وفيود ورسوه كالعارفين وكأخيار الشيوخ وصغر داءك إلى الشماس والنقطني من جملة الأدناس وصغر داءك إلى شجعي وعافني من جملة الأوجعي وصغر داءك إلى هلالي ابن أمية وكمل حالي يا ربنا صل صلاة لتهب جملة ما أحبه في المنتخب من خدمة وروية وزوري في كل موده وكل توري مع سلام قد يقيني الوهم عليه بالآل وأفضل الأمم وليهب بأهل حرف الواوي ولياي كوني ككل راوي وصغر داء ناميا لواقدي وقد إلي أفضل الفوائد وصغر داءك إلى وديعة وإنك جعل خدمي وديعة وصغر داء ناميا لودق وامح عيوبي كلها لي صدق ولترد أن يزيد نجل الحارس والنقني من جملة الخبائس ولترد أن يزيد نجل منزري وظاهري وباتني فتهري ولترد أن يزيد من قد انتسب إلى رقيس واهدني بلا تعب ولترد أن يزيد نجل عامري وإنك جعلني مع الأكابر وصل سرمدا وصلم يا كريم على الذي كوني قديمه أروم خير وسيلة لذي الجلال لخايف الدلال والإذلال أشكر من شكر بالعباد وخير من قاد له إبادة عجل من ربى وأوصل إلى مغن كريم واسه معت علا وسيلتي وقدوتي وجاهي محمد خير الورى ذي الجاي وآله وصحبه الأطباع وكمل العام به اتباعي يا خير جاذب إلي قدت وبالذي فاق الرجاء جدت صل وسلم على المشفي ولال وسعب وبي أهل فعي وجد بكون العام عبد الله خديم عبد الله يا إلهي يا من كفاني البلا والألما مغتربا وكف أني الظلما لك علي الشكر باليرعى وغيرها وأرتجي البرعى صل وسلم على الهادي الرفيع محمد والآل وسحب جميع وجل نظامي يا شكور أبدا يا خير معبود بشكر عبدا نظما يجود بالعتايا قوتا لنا وينسي ضر والياقوتا وجل مغنيا عن المربي والتدوي لي سير به يا ربي وجلك الجهاد والسلوك ورد به لي جملة الملوك وجلك الحج وكالجوار ونجني به من البواري وجل جنة عن الأوجال وقت الحياة ولدى الآجال ولتكفني به أذى الشيطان عند اغترابي ولدى أوتاني وجل دافي البلاء والغمة دنيا وأخرى عن جميع الأمة وجل يا ربي بشارة لمن قد آمنوا وأسلموا كل زمن وجل يا كريم خير ذكري في أبد لي وخير شكري وجل يا شكور شكرا فائقا عندك لي ولتكفني البوائقا يا الله يا رب الورى يا مغني اجل نثامي عن سلوك يغني وجل عندك وعند المصطفى صل عليه بسلام ذي اصطفى مخلصا من جملة العيوب وجالبا للفوز بالغيوب يا ربنا صل صلاة تكرم كلي بها بما به أكرم مع سلام قد تقيني العذاب به وكل ما يسوء والحساب على ابن عبد الله عبد الله أفضل خلق الله حزب الله خليله حبيبه محمد وآله وصحبه والعبد وليهب بحق أصحاب الكنى إنك يا وهاب ما فاق المنى وصغر داء لأبي لباب وخير لي الخير ولافتح باب وصغر داء لأبي عبيدة وكف أني قلنا وكيدة وصغر داء لأبي حزيفة وأرني خير الورى وخيفة وصغر داء لأبي خزامة وهب لي العساد والكرامة وصور داء لأبي الحمراء وليجد بسنة الغراء وصور داء لأبي السليت والتقن الإفراط كالتفريت وصور داء لأبي دجانة وهب لي الإخلاص والأمانة وصور داء لأبي داود وصور لي المطلوب والمودود وصور داء لأبي سناني وليسر طرق الجنان وصور داء لأبي حقيلي والتقن الدلال كالتليلي وصور داء لأبي أيوبي والتمه أني جملة العيوب وصور داء لأبي شراكي وزدني العلم وزد إدراكي وصور داء لأبي الطياحي وصيرني العام كالمسباهي ولأبي طلحة صور داء وهب لي التجديد والإداء ولأبي نملة صور داك والتقن النفاق والإشراك ولأبي نملة صور داك والتقن النفاق والإشراك ولأبي سلمة اكتب الرداء وكف أني أبدا سوء القدى ولأبي مسعود اكتب يا جليل ردا وطيب للمبيت والمقيل ولأبي صبرة هب ردا يدوم وليسر يا كريم ما أروم وصور داء لأبي محشي والآم أذهب أودي وغي أني وهب لي تلازم الذي به أكون مثل كل جهبذي ولأبي الخالد هب رداك وليوجه سرمدا هداك ولأبي حبة صغر داك يا خير رب واكفني عداك ولأبي شيخ سق الردى بلا عبد وأني كف مورس البلا ولأبي كبشة صغر داك وليسخر كل من عاداك وصغر داك لأبي مليلي وصغلي الخيرات كل ليلي وجل مناجاتك فيها أحلى إندي دواما والتصغل الأعلى ولأبي مرصد اكتب سرمدا خير ردا منك ولكتب مددا وجل نهاري كيوم العيد في أبد ولتنسني مفقودي ولأبي الحارس صغر داك وبيبشر كل موالاك جلي بكوني فرحة للمصطفى ولا لوسابي وهب لي استفاء ولأبي بردة صغر دا بلا نهاية وصغ إلي الأمل صغلي ما رجوت منك يا كريم دنيا وأخرى فائقا لما أروم ولأبي اللعوري صغردا كزر وصرمدا وجه إلي ما يزر وجه إلي كل ما اشتهيت في أبد وكف ما أبيت أني دواما وقني الحساب يا من محوت الموت والحجاب ولأبي الهيثم صغ يا ربي خير ردا ولتتقبل كسبي مني تقبل ولتكن لي واغفري لي وكل ما علي كفري أني بفضلك وسير كلي لك وللمختار يا ذا الفضل وليهب كوني حبيب حزبك وكونهم أحبتي لوجهك ولترضى يا كريم عن أبي اليسر وليهب بالاختتام من البشر وصل سرمدا وسلم يا جليل على رسولك حبيبك الخليل سيدنا قدوتنا طبيبنا عزتنا وجاهنا حبيبنا من استفيته ففاق كل من مضى ومن ياتي ومن في ذا الزمن محمد والآل والصحب الكرام وصرمدا صغلي به فوق المرام يا من جعلت كونه لي سهرا في هذه الدنيا وتلك أخرى سل صلاة لي بها تكون في أبد ما شئت يا مكون مع السلام لي تكون سرمدا به على خير البرايا أحمدا وآله وصحبه والتقبلي به جميع ما يفي من قبلي وآله وصحبه والتقبلي به جميع ما يفي من قبلي وآله وصحبه والتقبلي به جميع ما يفي من قبلي اللهم يا باقي لك الحمد ولك الشكر عليك وعلى كل ما اعترت لي أن أحمدك عليه كما تحب وترضى سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما محمد من الإله بالرسول أطلب ما سرمدا أني ليس يسلب من الإله بالرسول أطلب ما سرمدا أني ليس يسلب حمدت رب الله وهو المطلب وكونه للدفء لي والجلب حمدت رب الله وهو المطلب وكونه للدفء لي والجلب مصليا على بشير يهب لي المنى وبعداية يذهب محمد من في هدى أرغب وفي امتدائه أتاني الرغب دعوت ربي به وأطلب منه به سعادة لا تسلب أبو بكر أسألك اللهم بالصديق مناي بالتوفيق والتصديق بجاهه جلي بالتوفيق في كل شيء ولتكن رفيقي وجه به لي ما ينير سوخي ورد به لي كل ذي فسوق بدد به عداية بالتفريق واسلك به بي أنفه الطريق كفيتني به أذى البطريق في البر والبحر وفي الطريق رددت أني أذى الزنديق قبل وجلي بالتصديق عمر أنه وأن خليفة الله أمر إرد ورد لي بهما تلك زمر مد حياتي برداء وبشر بالمصطفى وبهما رب البشر رد الذي حصرني ومن عمر لي فأنت ذو انتقام بعمر عثمان عني حتى الذنب يا رحمن بجاي من سماته عثمان عني حتى الذنب يا رحمن بجاي من سماته عثمان ثبتني الله يا حنان بجاهه يا بر يا منان مددت لي شيئا به الجنان تكون لي ويثبت الجنان أذهبت كل ما به العصيان يجي لغيري إنك الديان نفيت ضري ورد يا رحمن عن الذي سماته عثمان علي علي من ربي بالمخفي وصور داءك إلى علي علي من ربي بالمخفي وصور داءك إلى علي لجد بعلم نافه سني وعمل وأدب مرضي يا ربي مني تقبل سعي وبعلي ليكن برعي سبحان ربك رب العالمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم أهل بدر أسألك اليوم بأهل بدري فلاستجب بهم وأهل قدري هب لهم الرداء وخير أجري بما يفوق ظنهم قد يجري لسخر الذي تولى حجري في البر رود قادر ذي زجري بدد بهم شمل عداي المجري في البر والبحر وصف أجري دعائي يستجب بهم في البر والبحر وعصمني بهم من ضري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم قدري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم قدري ربي يكن لي بأهل بدري ولترضى عنهم ولتعظم قدري سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أدي خادم الرسول.